الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين والدعم الدائم على أعدائه أجمعين، والآن إلى يوم الدين. انتهينا إلى الفرض الثالث، وهو ما إذا لم نكتشف مدرك المجمعين ولم نقدم، لم نجده، ولم نجد أيضا ما يحتمل أن يكون مدركا لهم. فهنا قد يكشف إجماعهم بحسب حساب الاحتمالات، يكشف عن وجود مدرك صحيح عندهم لم يصلنا، وبذاك المدرك يثبت الحكم المجمع عليه. وقلنا أن هذا هو التطبيق الصحيح والقوي لقانون كاشفية الإجماع وحجية الإجماع، وهو أن يراد بالإجماع استكشاف وجود مدرك، أصل أنه كان هناك مدرك لهذا الحكم. إذا أجمع الفقهاء على فتوى معينة ولم يكن دليل على هذه الفتوى فيما بأيدينا من مدارك وأدلة، فهنا نطبق قاعدة حجية الإجماع وكاشفية الإجماع بالبيان التالي، وهو أن نقول إذا افترضنا أن فقهاء الإمامية الذين كانوا معاصرين للغيبة الصغرى أو بعيد الغيبة الصغرى، هؤلاء الفقهاء من قبيل الشيخ المفيد، السيد المرتضى، الشيخ الصدوق، الشيخ الطوسي وغيره ممن يعبر عنهم بقدماء الأصحاب، إذا افترضنا أنهم أجمعوا على رأي واحد واستقر فتواهم في مسألة من المسائل على حكم معين، وفرضوا مثلا استقر فتواهم على عدم وجوب صلاة الجمعة في عصر الغيبة مثلا، ولم يكن يوجد فيما بأيدينا من الأدلة دليل على هذه الفتوى بحسب الصناعة، باعتبار أن هذه الفتوى على خلاف القواعد الأولية، القواعد التي هم هؤلاء الفقهاء هم نقلوا رواياتها في كتب الحديث، مثلا عدم وجوب صلاة الجمعة في عصر الغيبة، خذ هذا خلاف القواعد العامة، فهو قاعدة الوجوب لا أقل من استصحاب الوجوب في عصر حضور المعصوم كانت واجبة، فلا أقل من الاستصحاب، معنى أفتوا بعدم الوجوب. لم نجد فيما بأيدينا من الأدلة دليل صناعي على هذه الفتوى باعتبار أنها على خلاف القواعد العامة المنقولة من قبل نفس هؤلاء الفقهاء في كتبهم الحديث، ولم يكن بأيدينا مخصص لهذه القواعد دليل يخصص هذه القواعد، دليل مثلا يخصص حجية الاستصحاب، استصحاب قاعدة حجة عامة لا مخصص لها. هنا في مثل هذا الفرض نستكشف من إجماعهم، نستكشف وجود مأخذ بأيديهم لهذا الحكم، وجود دليل بأيديهم على هذا الفوق. كيف نستكشف ذلك؟ وذلك ببيان أن إفتاء هؤلاء الفقهاء، هؤلاء الأدلاء، هؤلاء الأساطين، إفتاؤهم إما أن تفترضوا أن هذا الإفتاء صدر منهم بلا دليل، بلا دليل، هذا قول، هذا الاحتمال ساقط، لأن هذا أمر غير محتمل في حق هؤلاء مع دلالة قدرهم وتثبتهم في الدين وشدة ورعهم واحترازهم عن الإفتاء بشيء لا دليل عليه. هذا قول ساقط، هذا الاحتمال. احتمال ثاني، وإما أن تفترضوا أنه لا، لم يفتوا بلا دليل، أفتوا بهذه الفتوى بدليل، والدليل كان عبارة عن القواعد العامة، غفلوا كلهم، غفلوا عن أن هذا الحكم على خلاف القواعد العامة، غفلوا عن مخالفة هذا الحكم للقواعد العامة، غفلوا عن أن فتواهم بعدم وجود صلاة الجمعة هذه الفتوى خلاف الاستصحاب مثلا، خلاف القواعد، غفلوا، تصوروا أنه على طبق القاعدة ما يحتاج إلى دليل خاص، ولذا أفتوا بعدم الوجود. هذا الاحتمال أيضا ساقط، لأن هذه الفتوى واضح أنها خلاف القواعد العامة، واضح هذا، وهم نقلت القواعد العامة إلينا، خصوصا إذا كانت تلك القاعدة واضحة ومشهورة ومطبقة من قبلهم في أشباه هذه المسألة ونظائرها. كيف نحتمل احتمالا معتدا به أنهم غفلوا عن أن هذه الفتوى تخالف هذه القاعدة؟ هذا الاحتمال أيضا. فإذا سقط احتمال أن يكونوا أفتوا بلا دليل، وسقط هذا الاحتمال الثاني، إذا نجزم بأنه كان هناك مأخذ ودليل ومستند استندوا إليه في فتواهم، وخرجوا بموجب ذاك المدرك، خرجوا عن مقتضى القاعدة الأولية، خرجوا عن مقتضى الاستصحاب، وأفتوا بمثلا عدم وجوب صلاة الجمعة. وهذا المدرك الذي هو في الواقع مخصص لتلك القاعدة العامة، هذا المدرك لم يصلنا، وصل بأيديهم، وعلى أساس ذاك المدرك أفتوا بهذه الفتوى. ما هو ذاك المدرك؟ ذاك المدرك في باب الأمر يتردد بين احتمالين. الاحتمال الأول أن يكون ذاك المدرك عبارة عن دليل لفظي، رواية مثلا عن الأئمة عليهم السلام دال على هذا الحق الذي أفتوا به، واستندوا إلى هذه الرواية، وبها مثلا خرجوا عن مقتضى القاعدة، لكن هذه الرواية وصلتهم ولكن لم تصلنا، ولا غرابة في عدم وصول الرواية إلينا، ليس أمرا غريبا، ما أكثر الروايات التي قد تكون صدرت ولكن لم تصل. هذا احتمال الأول، أن يكون ذاك المدرك متجسدا في دليل لفظي وصل إليهم ولم يصل إلينا، رواية وصلتهم ولم تصلنا، هذا هو الاحتمال. هذا الاحتمال صار منتفي. لماذا؟ لأنه لو كانت توجد لديهم رواية من هذا القبيل قد استندوا إليها في فتواهم، لماذا لم يذكروها في كتبهم الفقهية؟ لماذا لم يذكروها في كتبهم الحديثية؟ الشيخ الطوسي له كتب فقهية، له مجاميع حديثية، هذه الرواية كيف لم يذكرها لا في كتبه الفقهية لا في مجاميعه الحديثية والروائية؟ كذلك الشيخ الصدوق، كذلك المفيد الكليني، كيف لم يذكروا هذه الرواية؟ من غير المعقول أنهم جميعا استندوا إلى هذه الرواية، رواية واضحة الدلالة مثلا على عدم وجوب صلاة الجمعة في عصر الغيبة، ولذا أجمعوا على مضمونها، ومع ذلك لم يتعرض ولا واحد منهم لم يتعرض لذكر هذه الرواية في مجامع حديثهم وفي كتبهم الفقهية والاستدلالية. والحال أنهم هم طالما تعرضوا لروايات رغم أنها ضعاف، رغم أنهم لم يستندوا إليها إما سندان أو دلالة، لم يستندوا إليها في الفقه، مع ذلك تعرضوا للرواية، ذكروها في كتبهم وفي مجاميعهم الحديثية. كيف هذه الرواية لم يذكروها، لم يدونوها؟ بل كيف يحتمل ذلك بشأنهم مع ملاحظة أن فتاواهم ومتونهم الفقهية كانت على حسب الروايات غالبا في تلك الفترة، في ذاك المقطع الزماني الذي نتحدث عنه، كانت الفتاوى والمتون الفقهية عادة على طبق مفاد الروايات، على طبق الروايات، لم تكن عبارة عن تفريعات وتشقيقات مستقلة كما في المتون الفقهية المتأخرة. إذن كيف يفترض وجود رواية لم يجعلوا لها متنا في كتبهم وغفلوا عنها نهائيا؟ كل هذا بعيد، ويوجب العلم عادة بسقوط هذا الاحتمال وحصول اليقين لنا أو الاطمئنان على الأقل بأنه لا، لم يكن المدرك رواية من هذا القبيل، لم يكن المدرك دليلا لفظيا من هذا القبيل. هذا الاحتمال الأول الذي وصل. الاحتمال الثاني وهو المتعين بعد سقوط الاحتمال الأول، يتعين هذا الاحتمال الثاني، وهو أن يكون ذاك المدرك الذي استندوا إليه والذي لم يصلنا عبارة عن دليل لبي وليس دليلا لفظيا، دليل لبي يعني ارتكاز عاشوه هم ولمسوه بأيديهم، ذاك الارتكاز اختفى علينا الآن نحن، بس عندهم كان واضح لأنهم قريبون من عصر الأئمة، ارتكاز متشرعي عاشوه في وجدانهم ولمسوه ورأوه في الطبقة السابقة عليهم، وهم وهي طبقة أصحاب الأئمة، طبقة الرواة، طبقة أصحاب الأئمة، هذا الجيل الذي كان يسبقهم، الجيل الذي يسبق الشيخ الكليني، يسبق الشيخ المفيد، هو جيل أصحاب الأئمة، جيل الرواة الذين هم حلقة الواصل بين الشيخ المفيد وأمثاله وبين الأئمة عليهم السلام، هذا الجيل الذي هم حلقة الوصل بين هؤلاء الفقهاء وبين الأئمة عليهم السلام، ومنهم انتقل كل هذا العلم إلى هؤلاء الفقهاء، فالفقهاء تلقوا هذا الحق وهو مثلا عدم وجوب صلاة الجمعة في عصر الغيبة، تلقوا هذا الحق الذي أفتوا به، تلقوه لا بشكل دليل لفظي رواية منقولة عن الإمام الصادق أو الإمام الباقر أو أحد الأئمة عليهم السلام، لا، وإنما بشكل هذا الارتكاز المتشرعي العام الذي كان موجودا لدى الجيل السابق عليهم، وهو جيل أصحاب الأئمة والرواة. هذا احتمال آخر. ومن الواضح أن هذا الارتكاز هو ليس دليلا لفظيا، ليس رواية محددة كي يأتي الشيخ الطوسي ويدونها في الاستبصار أو في التهذيب، مو رواية، أو الشيخ الصدوق يدونها في من لا يحضر الفقيه، أو مثلا الكوليني يدونها في الكافي. ارتكاز يعني وضوح رؤية. ها؟ لا لا لا، وضوح الحكم يعني كان واضح عند، نفترض هكذا، ها، مثال يعني افترضنا انهم افتوا بعدم وجود صلاة الجمعة، فاقول بناء على هذا الكلام كان واضح عند اصحاب الأئمة ان صلاة الجمعة من شؤون الامام الحاضر، الامام الغائب اذا غاب بعد صلاة الجمعة. هذا الوضوح في الرؤية، هذا الارتكاز انتقل إلى الفقهاء، انتقل إلى الشيخ الطوسي، فكلهم لمسوا هذا الارتكاز فأفتوا بعدم الوجوب. افتاؤهم بعدم الوجوب لم يكن قائما على أساس أنهم رأوا رواية ودليلا لفظيا حتى تقولوا إيش معنى ما دونوه في كتبهم، لا، مو رواية مو دليل لفظي، وحتى تنقل وتدون في الكتب الفقهية في مقام الاستدلال الفقهي، وتدون في الكتب والمجاميع الحديثية في مقام جمع الأحاديث، لا، وإنما هو مستفاد من بشكل من الأشكال من مجموع دلالات السنة. يعني هذا الارتكاز المتشرعي الذي كان في أصحاب الأئمة وبعد ذلك ورثه الفقهاء هؤلاء، هذا الارتكاز المتشرعي منين كان جاي في أذهان أصحاب العلم؟ من أين؟ من مجموع دلالات السنة، من مجموع أقوال الأئمة وأفعالهم وتقريرهم، كان واضحا عند المتشرع مثلا أن صلاة الجمعة من شؤون ومن مناصب الإمام الحاضر مثلا، كان واضح. هذا الوضوح في الرؤية الذي ما جاي اعتباطا وعشوائيا في ذهن أصحاب العلم، وإنما جاي من مجموع دلالات السنة، باعتبار أنهم كانوا يعاشرون الأئمة، فمن مجموع أقوال الأئمة وأفعال الأئمة وتقارير الأئمة أصبح واضحا في أذهانهم وفي مرتكزهم هذا الحكم. هذا الوضوح في الرؤية انتقل بالتدريج، انتقل إلى هؤلاء الفقهاء الذين جاءوا بعد هذه الطبقة. وهم كانوا بإمكانهم يعني أن يثبتون هذا الارتكاز كدليل، يعني إذا لاحظنا كتبهم أنه بعض الأدلة مثلا الاستحسانات، مع ذلك دونوا، لعل كثير من من من من من تعابيرهم بالإجماع لعله يشير إلى هذا الارتكاز. الشيخ الطوسي أو الشيخ المفيد أحيانا يقولون هذا ما أجمعت عليه الطائفة، نحن كل ما نشوف نقول ماكو دليل على هذا، لكن هو يقول أجمعت عليه الطائفة. مين كان واضح عنده هذا ما أجمعت عليه الطائفة، ما اتفقت عليه الطائفة أو أمثال ذلك، لعل كثير من هذه التعابير تشير إلى هذا الارتكاز، هذا الذي الآن نحن نسميه ارتكاز، هم كانوا يسموه إجماع. يعني واضح عندنا نحن الطائفة، واضح هذا المطلب متفق عليه، واضح، لعل كثير من التعابير بالإجماع من هالقبيل. على أي حال احنا ما عندنا غير هذا الاحتمال، يعني لا يوجد هناك احتمال اخر بعد ان انفينا ان يكونوا قد افتوا بلا دليل. هم اجل شأنا من ان يفتوا بلا دليل، وهم اجل شأنا من ان يغفلوا، كلهم يغفلوا عن ان هذا الحكم على خلاف القواعد الاولية. تأثرا ممكن يعني كأس عند مرض لم عيسى أسائي لم يسلقهم إلا جيل أصحاب الأئمة. أحسنتم، فتأثروا بجيل أصحاب الأئمة. هو هذا اللي نريده، هو هذا الذي نريده. لم يسبقهم فقهاء. المفروض ده نتكلم عن فقهاء عصر الغيبة وبعيد عصر الغيبة. أقول إجماع ذولاك إلى قيمة، إجماع أولئك بالخصوص نطبق عليه هذا القانون، قانون حجية الإجماع. ذولاك لم يسبقهم فقهاء، وإنما سبقهم جيل الرواة، جيل أصحاب العلم، فتلقوا من جيل أصحاب العلم هذا الارتكاز، هذا الوضوح، وضوح الحق تلقوه، فأصبح الحق واضحا عندهم. ومن المعلوم أنه حكما ما عندما يكون واضحا لدى الفقيه بعد ما يجي يلون وضوحه في كتاب فقهي، يقول هذا أفتيت به لأنه واضح. غاية ما يعبر بهذا التعبير الذي قلنا، يقول هذا ما اتفق عليه، اتفقت عليه الكلمة، اتفق عليه، هذا من الواضحات عندنا نحن الإمامية. هيجي يعبر بمثل هذه التعابير عن ذاك الارتكاز والوضوح في الرؤية الذي تلقاه من العصر السابق عليه، وهو عصر أصحاب الأئمة عليهم السلام. فهذا الارتكاز مستفاد من مجموع دلالات السنة ومفادات السنة، ولهذا لم يضبط في أصل من الأصول. فهذا الارتكاز يكشف عن جامع السنة، لا يكشف عن قول محدد للمعصوم، لا يكشف عن فعل محدد معين للمعصوم، لا، يكشف عن السنة، كلية السنة، جامع السنة. السنة كلي يشمل الفعل والقول والتقرير. هذا الارتكاز يكشف عن هذا. وإجماع هؤلاء الفقهاء الأقدمين يكشف عن وجود هذا الارتكاز عند جيل أصحاب الأئمة وانتقل إليهم. هذا هو التفسير الوحيد الذي تلتئم به قطعياتنا الوجدانية، يعني لا تفسير آخر، ما دام يوجد إجماع من قبله على حكمه، وما دام أنه لم نجد نحن فيما بأيدينا من الأدلة دليل على هذا الحكم. فرضنا هذا، نتكلم عن الفرض الثالث، فرض أن يكون الإجماع غير مدرك، يعني ما إلى ما، كل ما فتشنا لم نجد له دليلا فيما بأيدينا من الأدلة، لكن إجماع عليه من قبل الولاء ودليل ماكو عليه، وهم هم أجل شأنا من أن يفتوا بلا دليل، وهم هم أجل شأنا من أن يغفلوا، كلهم يغفلوا عن أن هذا الحق يحتاج إلى دليل. القواعد الأولية ما تساعد عليه. من إجت هذه الفتوى؟ من إجى هذا الإجماع؟ لا يبقى تفسير عقلائي لهذا الإجماع سوى هذا التفسير الوحيد، هذا وهو أنه كان هذا الحكم واضحا لدى أصحاب الأئمة، وهذا الوضوح انتقل إلى هؤلاء أيضا. هذا اللي يعبر عنه بالارتكاز. وهذا الارتكاز باعتبار أنه شيء بعيد عن الحس، عن الحس وقريب من الحس، لأنه مو مثل البراهين العقلية المعقدة الحدسية. فلذا لا يصح أن نقول أنه لعلهم أخطأوا جميعا في فهمه. شيء الارتكاز ووضوح الحكم في أذهان المتشرع، هذا المطلب ليس أمرا حدسيا حتى نقول لعلهم أخطأوا جميعا في فهمه، وإنما أمر حسي أو قريب من الحس. فالخطأ في هذا الارتكاز غير محتمل عادة، إذن يحصل بذلك القطع بالحكم الشرعي، باعتبار أن إجماع هؤلاء الفقهاء قائم على أساس إحساسهم بهذا الارتكاز، وهذا الارتكاز أيضا قائم على أساس إحساس أصحاب الأئمة بالسنة، يعني بمجموع أقوال وأفعال وتقارير المعصومين فلا محال يحصل الجزم والوثوق بالحكم الشرعي. لكن ضمن شروط وتحفظات يجب أخذها بعين الاعتبار كي تتم كاشفية الإجماع بحسب حساب الاحتمالات. هذه الشروط والتحفظات سوف نذكرها إن شاء الله. هذا هو التطبيق الصحيح لقانون حجية الإجماع، لقانون كاشفية الإجماع. وبما قلناه اتضح أن هذا التطبيق إنما يتم في إجماع تلك الثلة الصالحة، ذاك السلف الصالح، يعني أولئك الفقهاء المتقدمين الذين تلوا عصر الرواة وعصر أصحاب الأئمة، إجماع أولئك له هذه القيمة وينطبق عليه هذا الذي قلناه. ولعل كما قلت لعل ذاك الارتكاز الذي ذكرناه في ذاك الوقت كان اسمه إجماع عندهم، فلذا عبروا أحيانا بالإجماع. هذه المسألة مجمع عليها وقصدهم هو هذا الفكرة، مجمع عليها من قبل من؟ من قبل من سبقنا؟ غير سبقهم من؟ أصحاب العلم كانوا يسموا هذا إجماع مثلا، فسا احنا نسميه ارتكاز او الروح في الرؤية. ولذلك كثرت دعوة الإجماع، نشوف من قبل الشيخ الطوسي، الشيخ المفيد، الشيخ الصدوق، لكنه إجماع غير مكتوب، احنا اليوم نسميه ارتكاز. عندما يدعي الشيخ الطوسي مثلا الإجماع على شيء قد يكون مقصودا الإجماع هو هذا، إجماع غير مكتوب، يعني وضوح في الرؤية عنده، وهذا الوضوح في الرؤية هم ورثه الشيخ الطوسي من أصحاب الأئمة، ذولاكهم كان واضح عندهم هذا الحكم فأخذهم منهم، لمسه فيهم وانتقل منهم إليه وإلى أمثاله من الفقهاء. وهذا التطبيق كما يتم في مسألة من المسائل التي تعرض لها هؤلاء الفقهاء وطرحوها للبحث في كتبهم ومتونهم واتفقوا فيها على فتوى معينة، ها كما يتم هذا التطبيق في مسألة من هذا القبيل، كذلك يتم هذا التطبيق في مسألة لم يتعرضوا لها ولم يطرحوها في كتب في كتبهم ومتونهم الفقهية والاستدلالية، لم يطرحوها للبحث. هناك أيضا إذا رأينا أنهم مثلا أجمعوا، إذا اطلعنا مثلا على متونهم الفقهية ووجدناهم يتفقون على حكم في مسألة من المسائل من دون أن يعنونوا تلك المسألة في كتبهم الفقهية ويطرحوها للبحث، لكن كفتوى متفقين على فتوى معينة في تلك المسألة، يأتي هذا التطبيق أيضا نطبق هذا الكلام هناك أيضا. والنقطة نفس النقطة، يعني نقول أن هذه الفتوى إذا أخذناها من متونهم الفقهية نقول هذه الفتوى صدرت منهم بلا دليل، هذا هو لا يحتمل في حقهم، هم أجل شأنه أن يكونوا قد أفتوا بهذه الفتوى بلا دليل، ولا يحتمل أن يكون مدركهم عبارة عن رواية وصلتهم، رواية لفظية، دليل لفظي وصلهم ولم يصلنا، وإذا كان هكذا كيف أهملوا ذكر هذه الرواية في كتبهم؟ فإن كتب الفقه في ذلك الوقت كانت كما قلنا حسب متون الروايات، ولا يحتمل عادة أن هذا الحكم كان مفاد رواية خاصة وصلت إليهم بطرقهم، ثم لم يعنونوا أصلا هذه المسألة للبحث الفقهي في الكتب الفقهية وغفلوا جميعا عن ذلك، هذا بعيد جدا، فيحصل الوثوق بأنهم تلقوا هذا الحكم الذي أفتوا به وأجمعوا عليه تلقوا هذا الحكم من الارتكاز الذي عاشوه والذي لمسوه ووجدوه في أصحاب الأئمة الجيل المتقدم عليهم. هذا حاصل ما نريد أن نقوله في حجية الإجماع عندنا، يعني الإجماع الذي هو حجة وكاشف عن الواقع عندنا مثل هذا الإجماع، وكاشفيته قائمة على أساس كما قلنا على أساس حساب الاحتمالات، وفي ضوء ما ذكرناه تندفع الإشكالات المعروفة التي أوردت على التمسك بالإجماع. هناك إشكالات عديدة موجودة في الكتب مذكورة من خلال الأصحاب، من خلال البيان الذي قلناه بالنسبة لإجماع هذه السلة المتقدمة من الفقهاء، قلنا إجماعهم حجة، من خلال هذا البيان تندفع الإشكالات المعروفة على التمسك بالإجماع، وهي كثيرة لكن نختار منها أربعة. الإشكال الأول هو في الواقع إشكال صغروي، نقاش صغروي في كيفية تحصيل الإجماع. هذا النقاش يقول نحن عاجزون عن تحصيل الإجماع، إجماع الفقهاء على مسألة، لسنا قادرين على تحصيل ذلك. لماذا؟ لأنه الفقهاء في أي عصر من العصور افترضنا لا يمكننا أن نطلع على جميع آراء فقهاء ذات العصر، ولا يمكن أن يحصل لنا القاطع بأنه لم يكن هناك في ذاك العصر فقيه يخالف الرأي الذي وصلنا من ذاك العصر من فقهاء ذاك العصر. الرأي السائد الذي وصلنا من فقهاء ذاك العصر أفرضه أليف، لكن كيف نجزم، كيف نقطع بأنه في ذات العصر لم يكن هناك رأي مخالف لرأي أليف من قبل فقيه أو فقيهين أو ثلاثة أو أقل أو أكثر؟ شلون نجزم؟ كيف نجزم؟ هذا الجزم لا يحصل إلا في الضروريات، في المسائل الضرورية البديهية هو بل قد أو ما يتلو تلوها، لكن في أغلب المسائل الفرعية ليس هكذا. كم من فقيه لم يكتب فتواه، فتوى عنده لكن ما كتب، ما دون له فتوى بالآخر، فقيه وله فتوى لكن لم يدون لم يكتب. وكم من كتب فتواه لم يصل كتابه إلينا. غاية الأمر أن نفترض أن أقوال العلماء الذين وصلت إلينا أقوالهم أورثت لنا القاطع بأن العلماء الآخرين الذين كانوا في ذاك العصر وواقعين في خط هؤلاء مثلا باعتبار أنهم تلامذة لهؤلاء أو من مدرسة هؤلاء، لذلك كان رأيهم نفس هذا الرأي، هذا غاية. أما من لم يكن من هذه المدرسة، من لم يكن من تلامذة هؤلاء فقهاء آخرين مغمورين لم يكتبوا آراءهم أو كتبوها ولم تصلنا إليهم أو ما حد تعرض لهم وذكر اسمهم، فلن نجزم بأنهم لم يكونوا. هذا المناقش يناقش في صغرى تحصيل الإجماع أساسا، يقول هذا ما ممكن. كيف نعرف آراء الآخرين. هناك فقهاء انقرضوا وانقرضت مدرستهم وخطهم ولم يذكرهم أحد، لكن الفقهاء التدريب تحصل إجماع، إجماع من قبل الكل، وأولئك هم كانوا فقهاء. كيف عرفت رأيهم؟ كيف حصل لك الجزم بأن رأيهم موافق لرأي الآخرين المشهورين اللي أسمائهم مطروحة في الكتب الفقهية؟ هذه الكتب الفقهية بعد تقريبا أحسن كتاب يتعرض للأقوال مفتاح الكرامة. خب إيش قاعد يتعرض؟ افرضوا 20-30 فقهانا، هم هالقد أضعاف هؤلاء، لكن لا يتعرض لهم أحد، ما لهم اسم، ما لهم صوت، ما لهم ذكر. إذا أنت في العصر القريب من عصرنا كان يوجد الشيخ هادي الطهراني، الشيخ هادي الطهراني فقيه، وكان يعاصر المحقق الخراساني صاحب الكفاية والسيد اليزدي صاحب العرة، كان يعاصر هذين العالمين، وله آراء وله طلاب ومدرسة، لكن صارت مشاكل وخلافات على كل حال أقصي عن الساحة، وانقرضت مدرسته وطلابه وآراؤه. لا قضايا أخرى، كفر من قبل بعض. على كل حال ما أقيم ما وقع، أقول ما أبين ما وقع، هذا اللي صار. فكيف يحصل إجماع؟ كيف ماذا كانت آراؤه؟ ماذا كانت فتاواه؟ لعل فتاواه مخالفة لهذه الفتاوى المشهورة. إذن كيف يمكن أن ندعي أنه إجماع مع أنه هو أيضا فقيه؟ كيف ندعي إجماع؟ والحاصل أنه كيف يمكن تحصيل هذا الإشكال، هذا كيف يمكن تحصيل الإجماع بعد الالتفات إلى أن الأقوال الواصلة إلينا في المسألة هي على أحسن التقادير وأفضل التقادير عبارة عن فتاوى أصحاب الكتب والمجاميع المشهورين، ممن كانت له كتب ومجاميع، أو كان له منبر يجلس تحته أصحاب كتب، وأصحاب الكتب أو المنابر هؤلاء هم الذين وصلت إلينا آراؤهم ونقلت إلينا فتاواهم، لكن هذا المقدار لا يمثل إجماعا، إجماع علمائنا في عصر واحد فضلا عن أكثر الأصوات. ليس كل فقهاء الإمامية كانوا إما أصحاب كتب أو أصحاب منابر، كثيرون منهم لم كما قلنا لم تكن له كتب ولا مجاميع، أو كانت له كتب لكنها كتب غير مشهورة بحيث ينظر إليها ويؤخذ منها، لم تكن تؤخذ بنظر الاعتبار. ولهذا نجد أن من ينقل عنهم عادة الفتاوى الفقهية وتذكر أسماؤهم في مجال نقل الأقوال عدد قليل نسبيا كما قلنا، مع أننا نجزم أن عدد فقهاء الإمامية الاثنى عشرية في تلك العصور يزيد عن هذا العدد الذي نراه مطروحا في الكتب الاستدلالية مثل مفتاح الكرامة والجواهر وغيرها. لأنه قد يقال أن البعض يقولون أنه ما رأينا مدحي للإجماع إلا وقت خلاص أو قرار من الفتوى أدعى الإجماع، لا يوجد إجماع كما يقال، حكنا إجماع يعني ما يشوف هذا، ما عنده دليل يقول إجماع، ولا ليس كما يدعي الإجماع في هذا البعض. لا هذا خلا لا يحتمل إلا قل إن في الطبقة المتقدمة قلنا ذولاك إذا لم يذكروا دليلان على حكمين ف فحينئذ نفسره بذلك التفسير الذي قلناه. لكن الآن صاحب هذا الإشكال يقول أساسا يوجه إشكالا إلى الإجماع بشكل عام، يقول الإجماع أصلا لا يمكن تحصيله، الإجماع المحصل ما موجود كما يقال في الكتب والمباحثات الأخندية الفقهية، عندما يجون يناقشون يقولون المنقول منه غير حجة والمحصل منه غير حجة، ما يحصل إجماع. ليش؟ لأنه ماكو ضابط يضبط الفقهاء عددهم وآراءهم وإحصائية دقيقة، لا لا يوجد هناك إحصائية دقيقة. هذا هو أو الفقهاء اللي كانوا بعيدين عن المراكز، بعيدين عن الحوزات، يسكنون في القرى، في الأرياف، في الأماكن البعيدة، هو فقيه متبحر، عايش في جبل، عايش في قرية، عايش في مكان بعيد، في قطر بعيد ونائي جدا، أو حتى في بيئته وفي وسطه أيضا كان مغمور وما حد يعرفه لكن هم غطيهم. أو لسبب آخر للأخرين تحصيل الإجماع غير ممكن، هذا هو الإشكال الأول، ويأتي جوابه وسائر الإشكالات أيضا غدا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.